كتبك العلميه، كتبك العلميه افضل عطيك بصدد خروج شيء للسوق. الان في قريبا ان شاء الله مختصر البخاري مجلد الثاني والخامس من السلسلتين الصحيحه والضعيفه، وطبع جديد لصدد صلاه. السلام عليكم. عليكم السلام.